السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير وامتن عليكم في هذا الوقت المبارك بما يصلحكم ويجملكم في رحلة الوفادة إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا ويطهر قلوبنا ويشرح صدورنا ويرفع قدرنا وقدركم في الدارين، وأسأل الله سبحانه وتعالى بستره أن يمن علينا بما يحبه ويرضاه، ويستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخصنا وإياكم بحنان من لدنه. ما زال الحديث عن التزكية، وقلنا إن من أجل أركان التزكية والأهداف منها هو بناء التقوى والانتقال من الفجور إلى التقوى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم قلوبنا وقلوبكم ما يحب ويرضى، ويكسوها لباس التقوى. هذه هي الوظيفة الأهم، بناء التقوى والصدق، أن الله سبحانه وتعالى يملأ هذا الوعاء وهو القلب بهذا الأمر. هناك أمر أريد أن أبينه وأتمنى الجميع يستوعبه جيدا، ولذا سأصدره بهذا القسم حتى يطمئن فؤادك وقلبك وصدرك بهذا الكلام. إن أحيانا البعض ما بيقتنعش إلا ما يقول لك احلف، حتى تلاقي الأطفال يقول لك طب احلف، حتى الناس اللي أدمنت هذا الأمر كلما يعني هو بيتكلم مع حد يقولهم ده بيحلفوا. فمن باب ان انتم بتحبوا الحلفان نقسم لكم على هذا الكلام، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم وبالله وتالله وعزة الله والذي بعث محمد بالحق والذي انزل القرآن والذي خلقني والذي هداني والذي رزقني وخلق كل شيء وخلق أهل بيتي وأولادي ومالي، كل هذا القسم عندما أنا أقوله أنت تستحضر أن القادم شيء عالي أم شيء طبيعي، وأنا إنسان مثلي مثلك، صح؟ فما بالك إذا قال الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأفضل من يدلنا على وظيفة تزكية النفس هو الله الذي تكلم في هذه الصورة بهذا القسم. أكبر قسم في القرآن هو في هذه الصورة. شفت أنت لما أنا أقسمت القسم في بداية اللقاء أنت تخضيت وقلت في إيه؟ أكيد في حاجة ضخمة محمد يريد أن يوصلها لنا، في حاجة أكبر من مجرد أن هو يقولها عفويا كده، صح؟ فالرب جل وعلا عندما يقسم في القرآن قسما لا نظير له، 11 قسم، وفي سورة سميت بالشمس لأن الشمس هي سبب النور والتزكية، سبب حياة القلب ونور القلب، أكبر قسم في القرآن هو هذه السورة. الله لا يحتاج إلى أن يقسم، فالكلمة التي يقولها الرب هي حق مطلق، فكيف إذا أقسم؟ فكيف إذا أقسم الله سبحانه وتعالى؟ فالله لا يقسم لمجرد أن يقول لك أن ده حق، ولكن لينبهك إلى عظم أهمية هذا الحق. فلم يقسم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشر، 11 مرة. فتخيلوا هذا الأمر، لو واحد جاي يقعد معاك والدتك جاي تقعد معاك، كل واحد من أي حد قاعد مع واحد، فلا لك بص أقسم بالله وذكر ليكم 11 قسم، انت تقول لي هدأ من روعك في ايه؟ تعرفين ايه اللي خلاك تستحضر الخوف والرعب وعمق قسم المخلوق؟ هو الاعتياد، انك لم تتعود مني ان اقسم لك هذا الاقسام المتتالية، ولكن تعودت وعودت أذنك أنك تسمع هذه الأقسام في القرآن، أنك تعودت أنك تسمعها وأنها تحضر في ودنك، تحضر كده في الأذن هذا الأقسام، لكن هل هذه الأقسام حضرت في قلبك؟ هذا هو المحك. في فرق بين أنك تكون حاضر وأن يكون القلب له حضور، شتان شتان. فالرب جل وعلا عندما يقسم هذا القسم لازم تسأل نفسك سؤال، تقول إيه بقى؟ ما الذي تريده مني يا رب؟ الأقسام دي كلها ترى ما الذي تريده؟ فيقول الله كلمة واحدة: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. عشان كده احنا مش محتاجين نتكلم كتير عن أهمية التزكية، يكفي انها وظيفة وظيفة محمدية، ويكفي هذا القسم الرباني. قلب الإنسان يتفطر لما يسمع هذه الصورة ويقرأ تلك القاعدة الكلية الأصلية: قد أفلح من زكى. وهذه القاعدة المتدبر بقلبه المسافر بروحه بين حروف الوحي ويشاهد بعيون القلب المعاني التي تتلألأ بينها ويشم عبق هذا المعنى، يجد أن هذه الكلمة قد أفلح من زكاها جاءت بين أمور ثابتة، سنن ثابتة، سنة ثابتة كونية وسنة ثابتة تاريخية: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر القسم. كل هذه الأشياء سنن كونية، ليس هناك أثبت منها، فلا يمكن أن تتغير، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تتغير. وكذلك هناك إهلاك المكذبين، دي سنة، سنة ثابتة لا تتغير. فالله يقول: إن آمنت بثبات هذه السنن فإن الفلاح مرتبط بالتزكية، سنة أيضا أثبت من سنة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فلا فلاح بلا تزكية. يا أمهات، يا معلمات، يا مربين، يا معلمين، ألا فاتقوا الله وافهموا كويس أوي مراد الله، وافهموا يعني إيه ابن الحمد لله نجح. إحنا إلى الآن ما زلنا بنعاني. خلوكم، أنا هعمل لكم تجربة دلوقتي معايا. في ناس كتير بتقول لي: أنت خريج يا محمد، فأنا لو قلت لحضراتكم الكلام الآتي ده، قلت لحضراتكم إن أنا خريج هندسة اتصالات الجامعة الأمريكية وراجل معايا MBA من الخارج وراجل تخصص الدقيق إن أنا إدارة مشاريع وبدرس BMB وراجل معي كذا وكذا وكذا، أنت دلوقتي حسيت إنك أجللتني صح؟ انت اجللتني دلوقتي عشان انا قلت لك حاجة مرتبطة باخرتي ولا حاجات مرتبطة بدنيتي؟ انت دلوقتي وضعتني في موطن ما عشان حاجة انا ذكرت شهادات دنيوية. طبعا الكلام اللي انا قلته السطر ده ملوش علاقة بالواقع، بس انا حبيت اخدك ده دلوقتي عشان اخرة ولا عشان دنيا؟ فين الاخرة اللي انا قلتها دلوقتي؟ عم بقول لك دلوقتي اللي انا خريج هندسة جامعة امريكية، ده علاقة ايه بالموضوع؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ هل دلوقتي احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المعيار معيار اخرى ولا معيار الدنيا في تصنيف الناس، احنا النهاردة بنصنف الناس بايه؟ طبعا انا دلوقتي مش في موطن ان انا بعين واحد في مؤسستي عشان اقول ما شاء الله ده ممكن يفيدني في المؤسسة، عشان ما حدش يعني يقول لك ايه طيب معنى كده ان احنا، لا معنى كده ولا مش معنى كده، احنا نتكلم دلوقتي كلام عام جدا. طب معنى كده ان احنا نتجاهل موضوع الكفاءة؟ يا سيدي ما لا تفرق في الامر، خد الموضوع كده بهدوء واقبله. فهل المعيار دلوقتي دنيوي او اخروي؟ ميزان الناس دلوقتي هل هو ميزان الشرع؟ اما الرب جل وعلا يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ده معيار ايه؟ مال ولا جاه ولا شهادة ولا منصب ولا نسب ولا جمال ولا علم؟ يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي إلا بشهادة من جامعة الأمريكية، ولا لعجمي على عربي إلا لو بيعرف يتكلم لغة إنجليزية، ولا لأحمر على أسود إلا لو معاه شهادة من شهادات اللي تخضك، ولا أسود على أحمر صح إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. الكلام ده بيرسخ جدا في نفوسنا فكرة التقييم. النبي يقول لأبي ذر في صحيح البخاري كيف ترى جعيلة؟ قال فقلت مسكين كشكله من الناس، إنسان بسيط خالص. قال فكيف ترى فلانا؟ قلت سيدا من السادات يا رسول الله. فقال فجعيل خير من ملء الأرض أو الآلاف أو نحو ذلك من فلان. فهنا الحديث بيبين فضل جعيل المذكور مع فقره وحسن دينه، وإن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار فين؟ في الآخرة. عشان كده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ناس كتير خلت الميزان النبوي لتقييم الخاطب دلوقتي هو إيه؟ هو أمور تانية خالص، مش عاوزين ندخل فيها عشان ما نروحش في مكان تاني. وسبحان الله بالواقع تلاقي إن الأم أحيانا تلاقوا إن الأم والأب يفتخروا إن هو هي تقول لي سبحان الله والله قبلته مكان شغال كان لسه مدرس وكان بياخد 80 جنيه. وقلت لوالدي لا وبتاع واللي فيها، ويعني ما تفتخر باباها كده لولادها، او العكس يقول والله يا سبحان الله انا لما رحت لامكم والدها كان راجل قروي خالص وكان راجل بسيط ومش عارف ايه. طيب يعني انتوا الدنيا كانت حلوه معاكم طب انت ليه يا ابي معقد الدنيا كلها؟ كل اللي يجي يتقدم لي بتشترط فيه كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، كم حساب وكم وكم وكم وكم، مش ايه اللي حصل؟ نبعد عن نقطة الزواج وعدم، لكن ندخل في إيه؟ في التركيز في فكرة التصنيف. للأسف الشديد أنت النهاردة ممكن تهبني عشان إيه؟ أنت بتهبني النهاردة وتديني وضعي، بمجرد ما بتعرف انا املك ايه من امور الدنيا. يعني لو دخلت عليك بقميص اللي هو يعني عندنا في مصر بنسميه جلابية، لو انت شفت دلوقتي طالب علم داخل عليك بالقميص وما تعرفش عنه حاجة، بقى ده الشيخ، او مثلا في اصلاح ذات بين مثلا جاي يقعد بين في مجلس، ده الشيخ، طيب ماشي اتفضل سيدنا، وتبدأ بقى في درجة من درجات اللي ايه الامتعاض. لكن لو دخل عليك بثياب اخرى ودخل كده لابس بدلة ونزل بعربية معينة، وبعدين اول ما جه ينزل راح واحد جاري وراح فتح له الباب، وبعدين راح قال له اتفضل يا محمد بيه، فانت مش هتيجي تقول لي اتفضل يا سيد، انت هتقول لي محمد بيه يقعد فين، وهتسلم عليا وانت منحني. طيب السبب فين بقى؟ هو السبب لان من غصب عننا الا ما رحم ربي ان الانسان بدأ يقيم، وبقينا والكلام ده بقى اصبح مخترق حتى في اهل الاستقامة، بقيت انت تنظر لي بناء على ايه؟ زمان يقول لك انت مع اللي معاه قرش بيسوى مش عارف ايه، انت معاك ايه عشان تسوى ايه؟ فسبحان الله. المعنى ده يا جماعة حساس جدا، حساسيته ان كتير جدا منا الا ما رحم ربي مبتلى بالوقوع في الحتة دي، مبتلى بالوقوع في الحتة دي. ولذلك من لباقتك ومن عزتك ومن اتزانك النفسي ومن غناك بالله وانك شبعان داخلي انك لا تغذي هذا الداء عند المستمع. يعني تبقى داخل عند ناس تحس كده ان هو لا لا، دعهم يحترموك لاجل ما تحمله. شوف انت، خليهم يحترموك ويهابوك بمجرد كلامك، لكن مش بمجرد الكلام عنك، لا مش مجرد نتكلم عنه او الكلام ده كله. المعنى ده مهم قوي قوي. وعموما الحاجات دي اللي بتفرق عند اللي عنده قلة كمال ديني ودنيوي، قلة كمال يعني اللي عنده نقص دين ونقص في عقل، هو اللي بيفكر كده، هو ده اللي بيقيمك بظاهرك، اللي بيقيمك بالحاجات دي. ده اللي على طول، ان اول ما تلاقي حد بيقيمك باللي ظاهر منك والشهادات التي تحملها والكلام ده، هو عنده ولع ان يقيمك بالحاجات دي ولا يقيمك بما ظهر من عقلك وبما يعني استبطنه قلبك، فاعلم لخسة ما او لجهل ما او لحمق ما وقع فيه ما فيما انت فيه. فاوعى تاخد ايه الموضوع ده تسرح. طبعا انا باكد على ان الحاجات اللي انا ذكرتها من جاه ومن شهادات والكلام ده ان شاء الله قد تكون نافعة، وهي وسيلة، هي وسيلة زي اي حاجة في الدنيا، وسيلة مهمة في وقت وقد تكون يعني واجبة في اوقات اخرى. لكن اللي انا عاوز اقولها لنفسك، ما يكونش عندك هذا الضعف انك تصنف الناس. يعني مثلا هو مين اللي بيدينا الدرس؟ فتلاقي في واحد يقولي الأخ محمد أو محمد، فتلاقي نفسك عادي محمد بتسمع الدرس، وسواء مستمتع أو يعني متضايق، المهم بتسمع الدرس. لكن أول ما قالك الدكتور محمد، أوبا ما شاء الله القتل، هو دكتور ما شاء الله، طبعا يبقى أستاذ دكتور، الله الله الله الله، الله. طبعا يبقى مهندس، لا مهندس انزل درجة. كل ده ايه علاقته باللي أنا بتكلم بيه؟ ايه علاقة كل الكلام ده وانا بكلمك عن ربنا؟ انت مصمم تدخل قبرك بالقلب ده والعقل ده؟ ربنا يزكي نفوسنا، عشان كده قد افلح من زكاه. الفلاح الحقيقي إن ابنك لو فقد كل شيء لا يفقد تزكية نفسه. فهذه الحقيقة، هذه الحقيقة هي الحقيقة التي أقسم الرب، وكأن الله يعلم سبحانه وتعالى، أقصد كأن هذا السر، يعني هو السبب أن الله يعلم أن الناس سيتجاهلوا هذه القضية وينسون هذه القضية. أنت يكون معك كل هذه الوسائل إن شاء الله تبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، جميل، وتستعملها عند المرضى، إن واحد مريض خلاص بتعالجه بمرضه. إن بعض الناس أحيانا هو عنده عطب في قلبه وعقله، العطب ده علاجه إنك تظهر له بصورة أو أخرى مع من يتكلم. خلاص هو مريض ما بيتصلحش وما بيتظبطش إلا لما يعرف إنه بيكلم حد له شأن. الدرجة دي ممكن تستعملها زي الكي، مثل الكي، يعني في واحد قاعد دايما بيتريق على أهل الاستقامة واللي الناس دي مش عارف إيه ومش معاهم علم والكلام ده كله. الموقف ده حصل معايا، يعني كان في واحد زميلنا معي في مشوار كده، وبعدين في واحد هو أستاذ دكتور ودايما ينظر لأهل الاستقامة نظرة طليقه، يعني طليق بهذا الشخص، يعني ما كل واحد الإنسان كل إناء ينضح بما فيه، فإذا كان في قلبه مروءة فينظر للناس بهذه المروءة، وإذا كان في قلبه تحقير فهو بيبص للناس بالنظر اللي جواه. فيعني يعني هو دايما أو في الأغلب يعني النقص الذي فيك تنظر للناس من هذا الثقب. فهذا الرجل كان ينظر لأهل الاستقامة بتقليل ما، فأنا قدر يعني لازم هنحتك به في أمر ما، في أمر يعني صورة من صور المعاملة. فلقيت صديقي داوت اللي معايا مصمم، هو الرجل بيته قريب منا، يعني المشوار كان قريب، ما فيش دقيقتين مشي، فهو أصمم إن إحنا نروح بالسيارة بتاعته. فأنا بقول له ليه يعني، قال لي خلينا بس نروح وبعد كده إيه. هو السيارة بتاعته ما شاء الله قلت لله ربنا يبارك له فيها ب700,000. فإحنا رحنا بالسيارة، وبعدين قدرا في الوقت ده الموبايل كان رن بتاع صديقي، فهو لي عمل خارج البلاد، فالراجل كنسل مرة وأنا معاه كنسل مرتين. لما الراجل ده ركب رد، كانت بنت بتتكلم معاه، وهي البنت دي من أيرلندا أو أوكرانيا، وبدأ يتكلم كده 5 دقايق وخلصنا الموضوع. الراجل ده تعادل 180 درجة، وأنا حسيت إن أنا قاعد مع الشيخ مثلا مصطفى العدوي، مع الشيخ الحويني، مع حسيت إن في حاجة غلط، وأنا ما فهمتش قوي الراجل اتعادل ليه، والراجل ده تاب ولا الراجل ده يعني إيه اللي حصل. فبعد ما خلصنا وكان في غاية اليسر، يعني سمحني إذا باع، سمحني إذا اشترى، كان أنا حسيت بحديث مؤمن، كل هين مؤمن سهل. فبعد ما خلصنا الموضوع وبعدين راح بصص لي كده الراجل وقال لي هو ما اتظبطش إلا إن المعاملة تمت في الإطار ده. أنا بقول أنا كنت مستغرب جدا، قال لي لا، هو قال لي من النهاردة مش هيتعامل معاك إلا محمد بيه، وفعلا بيتعامل معايا دلوقتي، ده مش محمد بيه يعني، أنا رئيس القسم. فالإنسان ده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وجميع الناس، يعني إن الإنسان أحيانا لا يحترمك ولا يقيمك بمعيار التزكية ومعيار التقوى، لا، بهذه الأمور. فنسأل الله الستر لنا ولجميع المسلمين. نؤكد على ما أكده الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يكون في كلامه ولا يكون في كتابه إلا كله حق وكله عظمة، ومع ذلك يقسم جل جلاله بهذا الأمر، يبقى دي معلومة مهمة جدا جدا. وإن الجميل، الجميل جدا إن القسم جاء بين متقابلات الشمس وضحاها، يقابلها إيه؟ القمر إذا تلاها، النهار إذا جلاها يقابلها الليل إذا أغشاها، السماء وما بناها تقابلها الأرض مطعاها، إلى أن قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كأن القسم يشير إلى معنى أن هناك روح تنهض بها إلى السماء، أو تنهض بك إلى السماء، ونفس تنزل بك إلى الأرض، وبينهما ترقي أو تدلي، إما إنك تترقى كالشمس والسماء بالتزكية، وإما التدسية هي التي تدفعك إلى التدلي للأرض والليل. فدع من عجيب المتقابلات في هذه السورة ما ذكرت النفس في هذا الإطار. إن هذه النفس عميقة وعظيمة جدا، صح؟ وذكرها الله سبحانه وتعالى في عظم هذه الآية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. في حد بيسأل بيقول إن هل ذكر القصة اللي أنا ذكرتها ده من باب الغيبة؟ لا، ليس من باب الغيبة، فأنت لا تعرف عن من أتكلم ولا تعرف أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام ويحكي القصة، هل دي غيبة؟ لا، أنت لا تعرف من، فليس هذا الأمر لا علاقة لي بما ظننت. فهذه الآية قد أفلح من زكاها، وذكر الله سبحانه وتعالى للنفس، ذكرها في امتنان في سياق هذا السياق، في سياق ذكر الآيات العظيمة كالشمس وضحاها. فلا تستهين بالنفس، فهي تحتاج منك إلى عمل دؤوب، تحتاج منك إلى عمل ليل نهار تشتغل عليها. وذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة دي كل كلام المقدمة اللي أنا بضغط فيها دلوقتي هي لإجلال هذا المعنى في القلب، ليتجلى وينكشف مفهوم التزكية. نحن يا جماعة مش في درس، إلا إن بعض الناس عنده إن التزكية دي بتاعت الدراويش، بتاعت الناس بقى، حتى في المعاهد الشرعية تلاقي العقيدة واخدة مساحة قد كده، الفقه واخد مساحة قد كده، مش عارف إيه واخد مساحة قد كده، إلى أن تيجي في موضوع معين كده يقول لك إيه التزكية، طب لقاء مثلا. لا يا جماعة، المعنى أعمق من كده بكتير، المعنى أعمق من كده بكتير. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نفوق، لأن النفس يا جماعة إن لم تتزكى ستخرج منها أمور غريبة عجيبة. ولعل ده أحد يعني من باب ملح التفسير بالأسرار القرآن، يعني قال الرب جل وعلا في هذه السورة كذبت ثمود بطغواها، بطغيانها ولا بطغواها؟ طغواها، صح؟ إما الباء دي مصاحبة أو سببية، المهم إن الهاء عائدة على النفس. الطغوة والطغيان مصدر طغى، لكن القرآن أتى لنا بمصدر غير معهود اللي هو إيه؟ الطغوة. طغوة ده لفظ أنت ما تسمعوش كتير، مش يعني لا يطرق، لا يأتي إلى أذنك كثيرا. طغوة، كأن هناك إشارة أن النفس التي لم تتزكى ستأتي بأمور غريبة عجيبة لم تسمع بها من قبل، هتجيب جديد خالص لطبيعة الإيه؟ النفس. طبعا ولماذا يعني جاء هذا الذكر؟ كلام كتير جدا، البعض يقول لمراعاة السجع أيا كان، يعني المهم دي إشارة لعلكم تنتفعون بها إن شاء الله. من المواقف اللي تخدم يعني سبحان الله، قصة كانت حصل فيها مواقف غريبة جدا يحكيها بعض الفضلاء حفظه الله. فبيقول إن كان في شاب اتصل على فتاة وبدأت نفسه تتحرك تجاه هذه الفتاة، فهذا الإنسان لما ضعفت تزكيته ولم يعد يتزكى وقعت في التدسية، فصار طريق الفجور مفتوح. فصاحبه في الشغل شايفه كل شوية بيتكلم، فبيقول وماذا يعني الكلام هيفرق معك؟ الكلام يعني هو الإنسان ده متردد، فهو يقول له الكلام مش هيفرق معاك حاجة، الكلام مش حرام، أنت لا تفعل الحرام، المهم ألا تتكلم كلاما حرام. وده طبعا بيبقى من شياطين الإنس، خلي بالكم منهم، يعني دي هتقابلك في الجامعة وهي منتقبة عادي جدا، تقولك لا عادي جدا عمرو احنا بناخد منه بس مجرد الشيت، يعني هو بس يعني على فكرة هو يعني هو عمره ما صرح ان في حاجة، يعني هو انسان محترم جدا، شوفي اصلا بيبقى بيننا وبينه ايه مسافة التباعد كده، طيب ماشي تباعد عشان الكورونا مش عشان حاجة تانية. المهم فصاحبه ده قال له ايه، قال له طالما ما فيش حرام في الكلام فالامر ما فيهوش مشكلة. بعد كده النفس من طبيعتها، والكلمة دي مهمة قوي انك تفهموها في طبيعة الانسان، النفس من طبيعتها لا تبقى على مستوى واحد، دايما تحب التوسع، دايما تحب التوسع. فطبعا الكلام مش هيكون يعني هيقف في وقت ما، فالتقى بها في احد المطاعم، وبعد اللقاء النظر واعتياد النظر، القاعدة بقى التانية زي ما قلنا ان النفس من طبيعتها التوسع او يعني تفريع الكلام ده، ان لا يصلح مع النفس مع اعتياد النظر من غير تقرب واقتراب جسدي. فحصل الايه الالتصاق الجسدي، ثم حصلت توابعه، وارتكب الايه الشيء المحرم وارتكاب الفاحشة، عافانا الله واياكم. في كل خطوة من الخطوات دي كان زميله بيقول له في العمل ايه كلام يغري بالاستمرار. اتصلت بيه البنت دي وقالت له هي حامل، طبعا القصة دي مش من كتب ابن الجوزي ولا من تلبيس إبليس، القصة دي في وقتنا اللي أنا وانتم عايشين فيه. فقتلها، قتلها هي والجنين، انتقلت شهوته من الشهوة الجنسية إلى شهوة الحفاظ على الذات والخوف من التهمة، ففكر وقدر فلم يجد حل إلا التخلص من هذا العار بقتل الفتاة مع جنينه. للأسف خطته دي تم اكتشافها بعد 4 ساعات. لأن المقتولة هي أخت زميله اللي كان في العمل، وهما اللي معرفهم على بعض، وكان عاوزها إيه إن البنت دي تفك شوية. فشفتوا النفس لما طغت راحت فين؟ النفس لما طغت راحت فين بقى؟ راحت في حتة. فصارت القضية دي عبارة عن مقتول، طبعا الراجل ده اتحكم عليه بالإعدام، فصارت القضية عبارة عن مقتول ومقتولة وأخوها جن جنونه لما صدم بالصدمة، فجات له صدمة عصبية فجن وفقد عقله. بقى عندنا 3 حاجات، مقتول ومقتولة ومجنون. فشفتوا التزكية دورها بيوصل فين لما يحصل التدسي. لذلك يا جماعة من أكبر العواصم لأمن الأمة التزكية، من أكبر العواصم لأمن الأمة التزكية. في كل الأطفال اللي انتوا بتشوفوهم في الشوارع مرميين عند مسجد من رضيع ولا حاجة، ولا معظم اللي بيروحوا بدور الأيتام والقصة دي كلها، ما هي سببها ايه؟ ما بصورة أو أخرى نتاج الايه قريبة من القصة دي، أخت القصة دي بنت خالتها بنت عمتها، المهم هي في دايرة هذه القصة وأخواتها. فكل اللي بيضربوا زوجاتهم في البيوت ضربا بلا رحمة، هؤلاء لا بتتزكى نفوسهم. كل اللي بيقتلوا الناس لم تتزكى نفوسهم. عشان كده يا جماعة التزكية مش خاصة بالدراويش، ولا خاصة بالإخوة الملتحين والأخوات المنتقبات أو الناس العاديين دول اللي بتعودي بتعود تزكية الله يعينكم. يا جماعة قالها موسى الفرعون، الرب جل وعلا طلب من موسى كده، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالتزكية يا جماعة موضوع ضخم، بتخلي الإنسان يريد الله يطلب ربه، وموسى طلب من فرعون التزكية. فالناس اللي قاعدة تؤذي الناس وتعذب الناس واللي بيعذبوا أولادهم واللي بيضايقوا على أزواجهم واللي قاعدة تقلب زوجة على زوجها واللي قاعدة تفسد البيت وتدمر البيت. كل الناس دي كلها يا جماعة سبب الوقعة الكبيرة ايه؟ هو الملف اللي احنا كتير منا شايفه صغير ده. لن تقوم حضارة العالم ولا الأمن العالمي ولا السلام العالمي إلا بالاستسلام لله وتزكية الأنفس على منهاج الله. لو عاوزين نلخص المقاصد، مقاصد المقاصد هو توحيد الخالق وتزكية المخلوق له وعمارة الأرض بما أنزله هذا الخالق. بس هو الموضوع يعني لو أنت عاوز تلخص الدين كله هو في الجملة دي إن شاء الله. يعني فالإنسان محتاج أن يزكي نفسه وأن ينطلق منيب مستسلم لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فالأشياء اللي ينبغي أن احنا ننتبه ليها وإحنا بنمارس هذا الأمر وعايزين نقرب من الله سبحانه وتعالى وأن احنا نسير إلى الله سير منتظم، أن العالم يا جماعة ده محتاج هذا الأمر. وبالمناسبة للإخوة والأخوات وعموما الناس كلها المحترمة اللي بتطلب العلم سواء كان شرعي أو غير شرعي، إن العلم لن يكون عاصما من تزكية النفس، هو وسيلة لتزكية النفس، هو وسيلة لتزكية النفس. تزكية النفس بقى نفسه ده علم يمنعك الله بسببه من الفجور يعصمك منه ويكون فيك التقوى اللي تجعلك من ايه؟ من المحبين عند الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا. حتى في السورة سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما ذكر التزكية ذهب بك الى الاقوام اللي ما زكوش انفسهم فدمدم عليهم ربهم لذنبهم فسواها. كأن القرآن بيقول لنا اللي مش هيسلكوا طريق التزكية وهيدخلوا طريق التدسية دول هيفجروا وهيطغوا وهتكون عقبتهم واحدة هي دمدمة وتسوية، وهتلاقوا ده على مر التاريخ متصدر. فالتزكية يا جماعة انتقلت من الفرد للجماعات للدول، عشان كده هي علم وفهم، هو علم بيعرفك بمدارك الوجاهة عند الله، المدارك الصعود يعني درجات الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. فين بقى المساق ده؟ في الجامعات. فين المساق ده؟ في البيوت، في المدارس، في الجمعيات الشرعية، في دور القرآن، في المراكز، معاهد الشرعية. فين العلم ده بقى؟ نادر انك تلاقي العلم ده موجود، وتلاقي دايما ان في تصادم بين ثلاثة. اذا ذكر العلم والدعوة أو التزكية العبادة يعني، نلاقي إن دايما في تعارض. أصل يقول لك لا يا جماعة التلاتة دول عناصر بنائية حقها التكامل لا التصادم، لا نتكلم في التفاضل بينهما، دول بيتكملك. التلاتة دول عاملين زي الـ H2O كده، يعني هو مركب كده يطلع، هو ده المية، ما ينفعش تنزعهم عن بعض. حتى سبحان الله في سورة الكهف اللي بنقرأها في هذه الليلة وغدا تجد أنهم فتية أمنوا بربهم واعتزلوهم وتعبدوا ربهم بعيدا وهربا من الطغاة. ثم تجد في قصة موسى بناء العلم والرحلة، في قصة ذي القرنين الدعوة والجهاد وبناء القوة، والعجيب أن في سورة الكهف في كل قصة تجد بعدها بنيان. فبني المسجد بعد قصة أصحاب الكهف، وبني الحائط بعد قصة موسى، وبني السد بعد قصة ذي القرنين. فكأن القرآن يقول لك أن هناك ثلاث بناءات مهمة، ثلاث جدران مهمة ينبغي للأمة أنها تهتم بها: البناء الإيماني اللي بيكون في المسجد، وبناء العلم اللي بيؤدي للإحسان للخلق وإكرام الأيتام اللي من أجله سافر موسى للكليم للخضر، وبناء القوة والسد ورد الطغيان. فالبناءات الثلاثة دي هي اللي تصرف فيها الأموال ما نصرفش الأموال بقى في بناءات أهل الطغيان زي بناءات قوم عاد وثمود وفرعون، لأن دي كل المادية أخذها الله بصوت عذاب في النهاية. فالدعوة والعلم دول يا جماعة دول اللي بيبنوا المعركة الوهمية، إنك تيجي تقول لطالب علم وتعبد وقوم الليل يقول لك العلم أهم من العبادة، يجي الواحد متعبد تقول له فين الدعوة حياتك يقول لك وأنا أصلح، وهل أنا ينفع أدع الناس قبل ما أصلح نفسي، تيجي للداعية تقول له تعلم العلم يقول لك نحن نؤلف الرجال ولا نؤلف الكتب. والله أنت بتألف. المشكلة الأساسية هي حظ النفس، المشكلة الأساسية هي حظ النفس، لأن الإنسان عما بتسكن نفسه للدعوة لا يريد لأحد أن يتحدث معه لا عن طلب علم ولا عن عبادة. عشان كده يا جماعة الشافعي كان بيقسم يومه ثلاث أقسام، قسم للنوم قسم للعبادة قسم للعلم ونوم وعبادة، احتياجاته يعني شخصية وعلم وعبادة. فإحنا ليه الانفصام الثلاثي ده؟ ليه إن إحنا نعمل انفصام الثلاثي ده؟ لا يا جماعة، هذه الأشياء تتكامل لا تتفاضل. ده نقول مين أفضل ومين أفضل، الأفضل ده عند الاعتراض، لكن عند التضاد يعني. لكن أنا دلوقتي واحد بيقول لي أطلب العلم يا محمد، أطلب العلم ليه؟ إن شاء الله أطلب العلم، أنا أهم حاجة عندي اللي أنا كنت أشتهر واصل للناس، فطالما وصلت للناس هنشغل أنا بقى أروح أطلب العلم؟ أنت والله يا راجل فاضي، مينفعش. أنا خلاص أنا بيحضر لي دلوقتي بالألوف المؤلفة، الناس كلها مستنية تسمعني، أنا فاضي أنا أطلب علم؟ أنا ممكن أطلب العلم اللي عشان أحضر بس الدرس، عندي درس عن العشر ذي الحجة أروح أحضره، عندي درس عن رمضان أروح أحضره، عندي درس حتى في العقيدة، عندي درس أنا أروح أذاكر عقيدة عشان الدرس، لكن أنا يعني أبني نفسي وأقرأ علم عشان أعرف مراد الله وأقرب من ربنا وأفهم ديني؟ لا أنا مش فاضي طبعا. تيجي تقول لي واحد بقى عابد فين دورك الدعوي؟ لا يا عم الحاج، انا اختلاطي بالناس اروح اقول لواحد ولا اقول لعيلتي ولا احنا قاعدين ولا اذكر اهلي والكلام ده باي شيء وانذر عشيرتك الاقربين؟ لا يا عم شيء، انا في قوم الليل. طب وانذر عشيرتك فين؟ بقول له اقوم الليل، يقول لي انذر عشيرتك. يا حبيبي لازم تتكامل، انت ليه مصمم ان قيام الليل هيمنعك عن دعوتي من حولك؟ فين ده؟ من كده يا جماعة هذا الدين لن يستقيم فيه إلا من أخذه من جميع جوانبه. نسأل الله أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم، يعني إن شاء الله نكمل المرة القادمة ثم نبدأ في خطوات العملية. طيب إحنا اقتنعنا دلوقتي أن الموضوع ده مهم أوي أوي أوي، إزاي نبدأ ناخد فيه خطوات عملية؟ اللي عاوز يستمتع ويفهم مهم قوي اللقاءات القادمة يكون سامع اللي قبلها. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويزكينا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الفالحين المفلحين. جزاكم الله خيرا.